نواصل إن شاء الله. الحمد لله حمد الشاكرين وهو يتولى الصالحين، أحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنان والنجاة من النيران، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله شهادة نرجو بها صحبته ورفقته في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا مرفقا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والقول الطيب، واملأ قلوبنا ومجالسنا بالعلم النافع وبالإيمان، وبعون الله تعالى سنشرح في هذه الحلقة 24 الآيات 43 44 45 46 46 من سورة النور، وهي تتحدث عن ملكوت الله عز وجل. فإن الله قد ذكر في الآية السابقة ملكه، ثم تحدث عن جملة أو عن جملة من هذه مما يعمر هذا الكون وهذا الملك العريض من مخلوقاته وما فيه من القدرة والتدبير من الله عز وجل، فإنه لم يخلق هذا الخلق هملا، بل يدبره ويصرفه حسب مشيئته وحكمته. لنقرأ الآيات الخاصة بهذا الدرس وننصت إليها بخشوع وتأمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يرزق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تلاحظون هذه الآيات تتكلم عن قدرة الله عز وجل الباهرة الدالة على وحدانيته، فالرؤية في ألم ترى هي تشمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية أيضا، لأننا نرى هذا السحاب كيف يتجمع وكيف يتراكم بعضه فوق بعض. ولا شك أن المقصود الأول أيضا هي الرؤية الإيمانية، الرؤية المعتبرة، الرؤية العلمية التي تنفع صاحبها وتعود عليه بالنفع، وهي رؤية القلب، وهي التي تنفع صاحبها، لأن الله تعالى قد ذم أولئك الذين يمرون على آيات الله وهم عنها معرضون، أي معرضون عنها بقلوبهم وإن كانوا يرونها، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالكل يرى هذا السحاب وينظر إليه كيف يتراكب بعضه على بعض، لكن الذي ينتفع منه هو من يراه بقلبه، بنور قلبه، بنور إيمانه. فقال الله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب، أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإسجاء، وهو الإسجاء. وهذا ما فسره الإمام ابن قتيبة، فقال: يزجي سحابا أي يسوقه. فالإسجاء هو السوق. إذن قال ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه. فبقدرة الله عز وجل يسوق هذا السحاب المتفرق، يسوقه أي يزجيه، يزجيه أي يسوقه ويضمه بعضه إلى بعض، ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرق، فينتج عن هذا الإسجاء وهو السوق أن يجتمع هذا السحاب العظيم وهذا المخلوق العظيم بعضه إلى بعض ليتراكب بعضه فوق بعض. وهذا معناه الله في قوله: ثم يجعله ركاما، أي متراكما، أي يركب بعضه بعضا. يقول رحمه الله: فترى الودق أي المطر. إذن الودق اسم من أسماء المطر، يخرج من خلاله أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس والضحاك، يعني من خلل السحاب، يعني من ثناياه. فهذا السحاب يكون فيه من خلاله تنزل هذه المياه العذبة وهذه المياه الطاهرة النقية. يقول رحمه الله: وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة: من الأولى، وينزل من السماء، من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبييض، والثالثة لبيان الجنس. نلاحظ في هذه الآية أن من ذكرت ثلاث مرات، فهو يبين لنا معانيها. هي طبعا حرف جر في كل واحدة، لكن ما لا تعني، لأن الحروف عموما كل حرف له معاني وله دلالات، وقد يأتي بعض الحروف على أكثر من معنى كما هنا. فقوله من السماء لها معنى، ومن جبال لها معنى، ومن برد لها معنى، فما معنى كل واحدة؟ يقول الأولى لابتداء الغاية، يعني ابتدائية، وهذا واضح. وينزلوا يعني ابتداء من السماء، يعني مبدأ النزول من السماء. والثانية للتبعيض، من جبال يعني من بعض الجبال التي في السماء. قال والثالثة لبيان الجنس، من برد، يعني ينزل من السماء، ينزل ابتداء من السماء من بعض الجبال نوع، وهو البرد، وهو بيان الجنس، وهو الذي عبرت عنه لكم عنه بالنوع. يقول رحمه الله وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد، يعني كأن السماء فيها جبال برد، فيها جبال برد كما الجبال الترابية التي عندنا أو الجبال الصخرية التي نراها. فالسماء فيها جبال من نوع آخر هي جبال البرد، وهذا تقدير العزيز الحكيم وخلق عظيم من مخلوقات الله عز وجل تدلنا عليه هذه الآية. يقول إن هنا يعني من جبال تأتي تبعيضية على أساس أن السماء فيها جبال من برد، ويسقط علينا من هذا البرد ما شاء الله أن يسقطه. قال وأما من جعل الجبال هنا عبارة عن السحاب فإن من الثانية عند هذا الابتداء الغاية، لكنها بدل من الأولى والله أعلم. يعني يقول إن قلنا لا، إن المقصود بالبرد هي تلك السحب المتراكب بعضها على بعض والتي سيقت وأزجي بعضها إلى بعض، أن هذه السحب هي صارت جبال، فحينئذ تكون من جبال تكون أيضا ابتدائية مثل الأولى، يعني وينزل ابتداء من السماء من جبال، أي من ابتداء من تلك الجبال، يعني ينشئ من تلك الجبال. فإذن في من جبال قولان، من جبال إذن تكون من فيها قولان. القول الأول أنها تبعيضية، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها ابتدائية، وهذا يترتب، وهذا الخلاف يعني متفرع إلى قسمين، إما أن يكون المقصود بالجبال جبال أخرى غير تلك السحب التي تراكب بعضها بعض، وما تكون هي تلك السحب التي تراكب بعضها فوق بعض. يقول الله عز وجل فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، هل هو على وجه النعمة أم على وجه النقمة؟ يقول رحمه الله يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عن من يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. فإذا هنا الإصابة تكون على وجه الرحمة، والصرف يكون على وجه العقوبة. والعكس، قال ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء، لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم. فإذا الآية تحتمل معنيين، الآية تحتمل معنيين، فالمعنى الأول على أن الإصابة رحمة والصرف عذاب، أو أن الإصابة نقمة والصرف يكون عذاب، وهذا يختلف على حسب اختلاف نوع المطر. فإذا كان المطر وابل صيب طيب جاء في وقته وفي حينه وأصاب الناس بقدر حاجتهم، فهذا ينصرف إلى الاحتمال الأول. وإن كان المطر غزيرا وخطيرا ومؤدي إلى الكوارث فإن هذا ينصرف إلى القول الثاني، فتكون إصابته للقوم عقوبة وصرفه عن القوم رحمة. وهذا يدل على أن يعني هذا يدل على إعجاز القرآن العظيم وعلى احتماله لأكثر من معنى وتحمله للمعاني العديدة، وهذا يكثر في أكثر الآيات القرآنية. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه إن القرآن حمال ذو وجوه فاحمله على أحسنها. يقول الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يكاد ضوء برقه. إذن هنا المفسر رحمه الله يفسر الصنع بالضوء، يقول يكاد ضوء برقه، يكاد ضوء برقه يعني صنع برقه. طبعا الصنع نوع من أنواع الضوء، لكنه شدة الضوء وهو الضوء السريع القوي الذي يأتي بسرعة، لأن الضوء أنواع، فالصنع واحد من أنواعه. يقول يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته. يعني هذا البرق والرعد وما يصدر عنها من أصوات وما يصدر عنها من أضواء هي تكون بهذه السرعة وبهذه القوة وبهذه المثابة التي أشار إليها المفسر رحمه الله. ثم يعقب الله عز وجل أو يتبع هذه الآية عز وجل بآية أخرى، وهي آية الليل وآية النهار. فقال الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار، أي يتصرف فيهما، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. وهذا طبعا المفسر ما ذكر الآيات المشابهة لها، لكننا نذكر منها يكور الله الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ذكر المؤلف آية أخرى شبيهة بهذا المعنى، فقال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لدليل على عظمته، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا يعني يشير إلى أن المؤلف لا يكاد يترك آية لها مناسبة أو نظير آخر في موضع آخر إلا ويأتي به، لكنه قد لا يستقصي، قد يذكر بعضها ويترك البعض الآخر. فقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هنالك أيضا آية أخرى في مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. وأيضا في سورة المؤمنون إن في اختلاف الليل والنهار، وأيضا في آيات أخرى أتت شبيهة بهذا المعنى، لكن المؤلف قد يجتزئ ببعضها على وجه الاختصار. تقليب الله الليل والنهار في هذا الملك العظيم هو أيضا من دلالات وحدانيته ومن دلالات عظمته الباهرة عز وجل، التي تستوجب من المؤمن أن يكون يقظ عند تقلبات الليل وعند تقلبات النهار وعند دخول الليل وخروجه وكذلك النهار. وهذا هو حال المؤمن حينما نجده في عند قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قال يسبح له فيها بالغدو والآصال. فالمؤمن يقظ الضمير، قلبه دائم متوهج بالإيمان، فعند تغير أحوال الليل والنهار وعند تصرمهما وتجددهما فإنه يكون المؤمن خاشع لله عز وجل وذاكر لله عز وجل، لأنه يكون عليه ويطرأ عليه ما يطرأ على هذه المخلوقات، وهي كلها من دلالات عظمة الله عز وجل وقدرته الباهرة. ثم يقول الله عز وجل: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذه آية أخرى أيضا من مخلوقات الله عز وجل الدالة على عظمته. فيقول المؤلف رحمه الله: يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد. هنا نلاحظ الآية: والله خلق كل دابة من ماء. ثم بعد ذلك مع أن المصدر واحد والأصل واحد، لكنهم يختلفون في أشكالهم وألوانهم وحركاتهم وسكناتهم. وهذا شبيه بقول الله تعالى في سورة الرعد: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وهذه الآية لم يذكرها المفسر كما في هذه النسخة التي بين أيدينا. مثال: ما يمشي على البطن الحية وشاكلها، من يمشي على رجلين الإنسان والطير، من يمشي على أربع الأنعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال الله تعالى: يخلق الله ما يشاء، أي بقدرته، لأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات. يقول الإمام رحمه الله: يقرر تعالى أنه أنزل بهذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا شك أن هذه الآية استمرت على هدايات ودلالات كثيرة، منها مظاهر القدرة الإلهية في نزول المطر والبرد، ووجوه الرغبة والرهبة في نزول الغيث عذابا ورحمة، وقدرته الباهرة في خلق التدبير، وأن هذا الكون وهذا الكتاب وهو القرآن العظيم في الحقيقة هما كتابان مفتوحان لأولي الأبصار: الآيات القرآنية والكون هذا المخلوق وما فيه من الخلق المتنوع المتعدد، هما كتابان لأولي الأبصار الحية الذين ينتفعون من أبصارهم وعقولهم. ثم بعد هذا: إن الهداية من الله عز وجل، فمهما ظهرت آياته وبانت فإن من يضلل الله فلا هادي له. فلذلك فهذا مما يدعو إلى اللجوء والله وسؤاله الهداية والثبات عليها، وهذا ما ختمت به هذه الآيات. لأنه بعد أن ذكر الله هذه الخلق العظيم وهذه المخلوقات العظيمة ذيلها بقوله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي أن الأصل أن هذه الآيات تهدي إلى الله عز وجل، لكن من كتب الله تعالى له الهداية ومن أخذ بأسبابها. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.